يا

فما اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الله أكبر كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد وقتل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من قبل بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. فيا أيها القارئ به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك علينا ملابس أنوار من التاج والحلى. فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك هم أهل الله والصفة الملا أولي الإحسان والبر والصبر والتقى حلاهم جاء به القرآن مفصلا. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالنخاس مركز الزقازيق ومحافظة الشرقية. يطلب تليفونيا 35-22-22 جازية. نقلناها لكم على أحرص محضرات الصوت والهندسة الكهربائية الكبرى إدارة الحاج محمد عبد الله مصطفى وأولاده بكفر أبو حسين بزازي. مخازن فراشة الذهبية الحديثة إدارة الحاج عطية أبو غنيمة وأولاده بأبو نجاح. يطلب تليفونيا 39-72-22 أبو نجاح. أيها السادة إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله.